ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول ربنا أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد أيها الإخوة الكرام، فإننا في يوم الجمعة الماضية فجعنا باستشهاد 9 أبطال من شباب مصر في كمين بئر العبد في سيناء. والفجيعة إخوة الكرام إنما هي فجيعة للفراق، لكنها بفضل الله تعالى بشرى من الله لهم وكرامة من الله لمن يريد أن يتخذه شهيدا. فالله تعالى هو القائل: ويتخذ منكم شهداء. لذلك فإن حديثنا اليوم إخوة الكرام عن الشهادة في سبيل الله وعن فضلها. الشهيد في سبيل الله في درجة من أعلى درجات الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. الشهادة في سبيل الله عندما تقرأ قول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. لن تجد آية في القرآن الكريم تنص على البشارة إلا في هذه الآية: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. هذا هو الموضع الوحيد الذي ذكرت فيه هذه الجملة، هذه الآية الكريمة. فالإنسان منا قد يبيع شيئا أو يشتري شيئا ويشعر أنه قد غبن فيه أو خدع، أو أنه كان يمكنه أن يبيعه بشكل أفضل من هذا. تأتي الآية الكريمة لتؤكد للبائع أن يستبشر ببيعه الذي بايع الله عز وجل به. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. قال المفسرون إن هذه الآية تبين أن الله عز وجل وهو الخالق لنا، هو مالكنا، هو من وهبنا كل خير، هو من وهبنا الحياة، ومع هذا يشتري من المؤمنين أنفسهم وأموالهم التي وهبهم إياها. أي فضل بعد هذا الفضل؟ أي فضل بعد هذا الفضل أن تأخذ الشيء الذي خلقته وأن تأخذ المال الذي وهبته، أنت من وهبه، ثم تطلبه وتطلب الإنفاق منه وتعطي عليه بأوفى الأثمان. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. جزاء أن تبذل نفسك في سبيل الله، جزاء أن تكون من أهل الجنة. وهذه هي الغاية التي يطمح كل إنسان مؤمن إليها حين تأخذنا الدنيا بملذاتها وتأخذنا الحياة في غمراتها. نرى شبابا يضحون بأنفسهم في سبيل الله، ونرى نماذج أخرى تنفق من أعز أموالها ومن أنفس ما عندها ابتغاء وجه الله. تأتي هذه المواقف وهذه التضحيات لتبين لنا أن الدنيا لا تستحق شيئا من الجري وراء ما فيها، لا تستحق شيئا من الحقد والحسد والبغضاء، لا تستحق شيئا من إهمال أن نعبد الله عز وجل حق عبادته وأن ندود لله سبحانه وتعالى بما وهبنا إياه. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. هكذا أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نستبشر بتلك التجارة التي عقدت بينه وبين من يدود بنفسه، وكما قال الشاعر: يدود بالنفس اضطن الجواد بها، والجود بالنفس أسمى غاية الجود. لا شيء يفوق أن يدود المرء بنفسه في سبيل الله سبحانه وتعالى. وما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مثلما تمنى أن يموت شهيدا في سبيل الله. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد ويود ذلك عند الله سبحانه وتعالى. وكان من دعاء سيدنا عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: اللهم إني أسألك موتة في سبيلك ودفنا في بلدي في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم. فكان من دعاء سيدنا عمر أنه يطلب من الله عز وجل أن يموت شهيدا وأن يدفن في بلد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حقق الله عز وجل له رجاءه وطلبه ومن عليه بالشهادة في سبيله. وفي الحديث إخوة الكرام لبيان كرامة الشهداء الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى أحياء، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. حياة لا ندرك كنهاها، حياة لا ندرك طبيعتها، لكنهم أحياء كما قال القرآن الكريم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هكذا بيّن القرآن الكريم أنهم أحياء، حياتهم تختلف عن حياتنا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرواح الشهداء في حواصل طير خضر، أرواح الشهداء في حواصل حوصلة الطائر صدر الطائر، في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بعرش الرحمن. انظروا إلى الكرامة التي أعدها الله عز وجل للشهداء، انظروا إلى الكرامة. إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة في سقف عرش الرحمن. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بشهادة في سبيله. والشهيد في سبيل الله من كراماته التي خصه الله عز وجل بها أنه له خصال عدة. قال عنها ابن حجر العسقلاني رضي الله عنها رضي الله عنه: إنها تفوق 20 خصلة وعشرين كرامة، منها ما عده النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد عند ربه 6 خصال، وفي رواية 7 خصال، وفي رواية 8 خصال، 8 خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه، يغفر له، يأمن من الفزع الأكبر، يأمن من العذاب يوم القيامة، يوضع على رأسه تاج الكرامة الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها، يزود ب72 من الحور العين، يشفع ب70 من أهل بيته. انظروا إلى الكرامة، انظروا إلى الكرامات التي أعدها الله عز وجل للشهداء. للشهيد عند ربه 6 خصال، يغفر له مع أول دفعة من دمه، يأمن من عذاب القبر، كذلك يلبس تاج الكرامة. الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها، كذلك يلبس حلة الإيمان، كذلك يزود باثنتين وسبعين من الحور العين. 72 من الحور العين، لو اطلعت إحداهن إلى الدنيا لأضاءت ما بين السماء والأرض، ويشفع في 70 من أهل بيته. هذه الكرامات إخوة الكرام عدها الإسلام وجهزها لشهداء على الإطلاق. والشهداء في ديننا إما أن يكون شهيد الدنيا والآخرة، وهو من مات يقاتل في سبيل الله ابتغاء رفعة دين الله ونصرة لله ولدينه ودفاعا عن الأوطان، وشهيد الآخرة وهو من مات بداء عدها العلماء ما يزيد أيضا عن 20 صفة. المقتول شهيد، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، الشهيد فينا من مات يقاتل في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره الصحابة صنف واحد من أصناف الشهادة وهو أعلاها قدرا لا شك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شهداء أمتي إذا لقليل. المقتول شهيد، كل من مات بداء فهو شهيد، كل من مات بمرض، هذا كلام العلماء أنقله لكم، كل من مات مريضا فهو شهيد. المفطور شهيد، الغريق شهيد، اللذيغ شهيد، الشريق شهيد، المتردي شهيد، المرأة المتردي من اصطدم من أو من وقع من أعلى الجبل، ويقاس عليه من توفي في الحوادث أيضا لأنه يتردى أو يصطدم بشيء صلب، فجعله الله عز وجل أيضا من الشهداء. كذلك أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمرأة تموت بجمع فهي شهيدة، ما جمع بينها حيث جمع بينها وبين مولودها. وفي الحديث أن مولودها يجرها إلى الجنة بسراره، بالحبل السري، الحبل السري يجر المولود أمه أو التي أسقطت جنينا أو التي ماتت في ولادتها أو في نفاسها، يجرها مولودها إلى الجنة. والرجل يموت تحت الهدم فهو شهيد، والرجل يدافع عن ماله فيموت فهو شهيد، يدافع عن عرضه فهو شهيد. هذه كلها أصناف متعددة. أكرمنا الله عز وجل أولا بنعمة الإسلام أن امتن به علينا، وأكرمنا الله عز وجل أن جعل هذه الصفات التي تمس قلب كل واحد منا تطييبا لخاطره، تطييبا لخاطره وتسكينا لفؤاده، بأن من فقده إنما اختصه الله عز وجل بمقام الشهداء. هل يستوي الشهداء في أجورهم؟ قال العلماء: لشهيد الدنيا والآخرة وهو من مات يقاتل في سبيل الله ابتغاء وجه الله تعالى، وهناك شهيد الدنيا كان في صفوف المعركة لكنه كان يقاتل ليقال إنه شجاع، يعني كانت النية غير خالصة لله. هؤلاء لهم، هذان الصنفان لهم أحكام في الدنيا، أنهم لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم. أما من كانت نيته لغير الله فحسابه عند الله. أما شهداء الآخرة وهو من ماتوا في مرض أو في حادث أو نحو ذلك، فإنهم يغسلون ويكفنون ويشتركون جميعا في ثواب الشهداء يوم القيامة، وقال العلماء لهم درجات متفاوتة، ويأمنون من عذاب القبر. وفي الحديث إخوة الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله، كل ميت يختم على عمله، بمجرد ما يموت أغلقت صحيفة أعماله، لأنه لن يعمل شيئا إضافيا، توفي ولحق بربه. كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله، أي يجري عليه عمل ويزداد، ويأمن من فتنة القبر. إلا المرابط في سبيل الله، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهما النار، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى السلف والتابعين ومن سار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك عليهم عدد ما في السماوات وعدد ما في الأراضين وعدد ما بينهما وعدد ما أنت خالق يا ربي إلى يوم الدين. إذن إخوة الكرام، هذا هو مقام الشهداء، وهذه هي أصنافهم وأنواعهم، كما قلنا: شهيد الدنيا والآخرة، وشهيد الآخرة، وشهيد الدنيا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة عكست لنا إقبال الصحابة على الشهادة في سبيل الله. وأذكركم بجمع القرآن، جمع القرآن في عهد سيدنا أبي بكر الصديق، جمع القرآن في عهد سيدنا أبي بكر الصديق، وكتب في عهد سيدنا عثمان بن عفان. وكان من أسباب جمع القرآن ما قاله سيدنا عمر لأبي بكر رضي الله عنه عندما قال له: إن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يتهافتون على القتال كما تتهافت أو يتهافت الفراش على النار. من لهفة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على الشهادة كانوا يتهافتون على القتال في سبيل الله، وكان منهم حفظة القرآن، فخشي سيدنا عمر أن يقتل حفظة القرآن قبل الجمع، قبل جمع القرآن، وكان ملهما رضي الله عنه بهذه الحكمة. وألقى الله عز وجل في قلب أبي بكر الصديق الموافقة، ولقي الأمر قبولا، وجمع القرآن بسبب ذلك، بسبب أن الصحابة كانوا يتهافتون. ولذلك لا تستغرب عندما تقرأ عن قصة عمرو بن الجموح، عمرو بن الجموح الذي كان أعرج، ومع هذا عندما منع من الخروج إلى غزوة أحد رفض وأبى وصمم أن يخوض المعركة، وكتب الله عز وجل له الشهادة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يسير بعرجته في الجنة. وأقبل عليها وهو يعاني، وقد رفع الله عز وجل عنه تكليف الخروج وعفاه منه، لكنه أبى. كذلك أيضا عندما تسمع أن حنظلة بن أبي عامر رضي الله عنه، وكان قد تزوج حديثا، فلما دعا داعي الجهاد يخرج من بيته ومن فراش زوجته وهو جنب ليلقى الله عز وجل لينال شرف تغسيل الملائكة له، ويسمى بغسيل الملائكة أي بمغسولها، شرفه الله عز وجل في ذلك. هذه إخوة الكرام أمور عدة تلفت أنظارنا إلى إقبال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على القتال في سبيل الله. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عندما قتل أبوه، استشهد أبوه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر، ما لي أراك منكسرا، ما لي أراك منكسرا. انظروا إلى هذا الأسلوب الرائع من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم، الجبر ضد الكسر، الجبر ضد الكسر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر، ما لي أراك منكسرا. فقال له: يا رسول الله، مات أبي وترك عيالا ودينا، ترك دينا وعيالا، فقال له: ألا أخبرك عن أبيك يا جابر؟ قال: بلى يا رسول الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: إن الله عز وجل لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب، لكنه كلم أباك كفاحا، أي كلمه مباشرة، ولله المثل الأعلى. إن أبي ترك دينا وعيالا، ألا أخبرك عن أبيك يا جابر؟ إن الله عز وجل لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب، إلا أباك، كلمه كفاحا. وقال له أبوك: رب أعدني إلى الدنيا لأقتل مرة في سبيل الله، مرة أخرى. فقال له الله تعالى: لقد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. فقال: يا رب بلغ من ورائي. فأنزل الله عز وجل قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، ليطمئن أسرته وليطمئن كل مؤمن أن الشهيد حي عند الله. ولذلك عندما قال العلماء إن الشهيد لا يغسل ولا يكفن، قالوا: لأنه حي، والحي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، إنما تصلى الجنازة على الأموات. لكن الأحياء لما كان حيا، لما كان حيا إذن لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لأنه حي، وإن كانت حياته حياة من نوع خاص لا ندرك نحن كنهها ولا حقيقتها. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشهداء ببارق نهر في الجنة يأتيهم رزقهم بكرة وعشية. الشهداء يأتيهم رزقهم بكرة وعشية. هكذا إخوتي الكرام علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا عن الشهداء وعن كرامتهم. كذلك إخوتي الكرام أحاديث كثيرة ومتعددة تبين كرامة الشهداء وأنهم يحملون من الفزع الأكبر. وعندما تتأمل قول الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، قال العلماء: المستثنون منهم الشهداء. وفي الحديث: كفى ببارقة السيوف فتنة. إن الشهيد عندما يأمل من فزع القبر ومن سؤال الملكين، أو أنهما يؤمنانه عند السؤال، قال العلماء: كفى ببارقة السيوف، كفى بصوت القنابل والمدافع، كفى بها فتنة. ولذلك أحيانا تضيق بنا الدنيا ونستغرب مثلا من قلة التهوية أو من حرارة الجو أو من غياب الماء البارد، عندما تنظر إلى صور هؤلاء الشباب وهم من خيرة الشباب، وغيرهم كثير من أبناء مصر في كل الأزمنة وفي كثير من الأحداث من خيرة الشباب، لكن الله عز وجل اختارهم واصطفاهم ليكونوا من الشهداء. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يجد الشهيد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصات. ولذلك قال بعض شراح الحديث ونسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لألف ضربة بالسيف أهون من موت على فراش. قال العلماء: إن الموت في المعركة أهون من الموت على الفراش. ونسب هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لألف ضربة بسيف أهون من موت على فراش. ولما تأمل العلماء وذكروا كيف أن خالد بن الوليد الذي ما ترك موقعة ولا ترك جهادا إلا وقاتل فيه، ومع هذا مات على فراشه. فعلل العلماء ذلك، طبعا كرامة من قاتل أو اشترك في حرب كرامته عند الله كرامة كبيرة وله من الأجر العظيم عند الله تعالى. قال العلماء: إن الله عز وجل، ذكرها عالم باكستاني اطلعت عليها في شهر رمضان الماضي، أنه قال: إن خالد بن الوليد لم يقتل شهيدا في معركة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لقبه بسيف الله المسلول، ولو قتل لقال الكفار كسر سيف الله، وسيف الله لا يكسر. فكان هذا كرامة من الله سبحانه وتعالى، وكان كرامة من النبي صلى الله عليه وسلم أن لقبه بهذا اللقب، وأن جعله في مقام الشهداء بدرجاته وبما قدم. وما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، وإني داع فأدمن عصى الله عز وجل أن يتقبل منا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اكتب لنا شهادة في سبيلك. اللهم اكتب لنا شهادة في سبيلك. اللهم من علينا بشهادة في سبيلك. اللهم اجعل شهادتنا في سبيلك خالصة لوجهك الكريم، مبرأة من كل رياء وشرك يا أرحم الراحمين. اللهم طيب قلوب أسر الشهداء. اللهم طيب قلوب أسر الشهداء. اللهم أنزل عليهم السكينة والرضا بقضائك وقدرك. اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بمصر سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، ومن أراد بمصر خيرا فوفقه إليه. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه إليه. اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا الغم والغلاء والكرب والحزن والضيق يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، في الأهل والمال والولد. اللهم أمننا في أوطاننا وسائر أوطان المسلمين، واكتب النصر للمسلمين المجاهدين في كل وقت وحين. اللهم اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى محررة، واكتب لنا حجا لبيتك الحرام، وزيارة بفضلك ورحمتك لنبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر المسلمين في الإيغور في الصين، وانصرهم في بورما وفي سوريا وفي العراق وفي كل مكان يستضعفون فيه يا أرحم الراحمين. ووحد كلمتهم في فلسطين، وانصرهم على عدوهم وعدونا يا أرحم الراحمين. اللهم اشف المرضى جميعا، واجعل مرضهم كفارة لهم من كل ذنب. اللهم اشف المرضى واجعل مرضهم كفارة لهم من كل ذنب. اللهم هون عليهم وعلى مرافقيهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك لنا في أزواجنا، وأصلحنا لهن يا أرحم الراحمين، وأصلحهن لنا بفضلك ورحمتك. بارك في أولادنا وبناتنا، واجعلهم قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة. اللهم وفق شباب المسلمين وبنات المسلمين، وهيئ لهم الخير يا أرحم الراحمين. اللهم قيهم السيئات ورفقاء السوء. اللهم قهم السيئات ورفقاء السوء بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. الله أكبر. الله